كان صلوات ربي وسلامه وبين ما يفعله وصفى من الأشهر الحرم، وصفى من الأيام يوم عرفة، ابراهيم، موسى، عيسى، محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ونوح. ثم بعد ذلك اصطفى من هؤلاء محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فزكاه في كل شيء، زكاه في عقله، فقال ما ضل صاحبه وما غوى، زكاه في بصره فقال ما أبلغ البصر وما طغى، زكاه في سهف لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، زكاه في صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، زكاه Fuck. السابع والعشرين، فقول ابن عباس إنها ليلة خير في عبادتها من ألف شهر. فماذا نفعل في هذه الليلة يا عباد الله؟ هذا ما نتعرف عليه بعد جلسة استراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه هي الملائكة نزلت لتلاوتها. يكبرونك ويحمدونك ويسبحونك. فيقول المولى عز وجل إلى ملائكته ورأوني، فتقول الملائكة لا يا رب. فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي فكيف إذا رأوني؟ فتقول الملائكة يا رب كان لم يكن معهم وإنما جاء لأمر من أمور الدنيا. فيقول المولى عز وجل وهو أرحم الراحمين هم القوم لا يشقى جليسهم. رحمهم من أجلهم وغفر لهم إكراما لأهل الذكر، إنها ليلة مباركة لعباد الله. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم، فيسأل المولى عز وجل من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ما يريد. وذاك في كل في جوف الليل، والمولى عز وجل ينادي عليك أنت فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ من الذي ينادي؟ إنه الله ينادي إنها ليلة مباركة فيها أنزل القرآن وفيها يكون الدعاء والابتهال. وأعظم ما يقال في هذه الليلة من دعاء الله إنك عفو كريم تحب العفو. يتم معه رفع الاسم مع بقاء الذنب مدون في الصحيفة، اما العفو فيزال الاسم والذنب من على اثاث العبد ويمحى من الصحيفة. لذلك ياتي بعض العباد يوم العرض يوم التناد ليقفوا بين يدي رب العباد فيقرؤون في صحفهم فيقول العبد يا رب ما لي لا ارى ذنوبا قد فعلتها في الدنيا، فيقول ارحم الراحمين يا عبدي سقطتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك يا عبدي. من شهر الصيام شهر القرآن، شهر القيام، شهر التهجد بين يديه عز وجل، وفي هذه العشر إخراج زكاة الفطر. ما أدعوكم إليه بأن تعجلوا إخراج زكاة الفطر، فإن أنت